بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة زهير بن أبي سلمة. قلت إن هذه المعلقة على خمسة فصول من المعاني، على خمسة فصول. الفصل الأول هو ما يسمى بالمقدمة الطللية، ما يسمى بالمقدمة الطللية، وتكلمنا فيها وفي كونها مفتاحا رمزيا لبقية معاني القصيدة. الفصل الثاني يتحدث فيه إلى الرجلين اللذين يمدحهما، وهما من؟ هانئ بن سنان والحارث بن عوف. والفصل الثالث يتحدث فيه إلى الأحلاف الذين يتحاربون. والفصل الرابع يتحدث فيه حول حسين بن ضمضم الذي طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. والفصل الخامس والأخير فصل الحكمة وأبواب الحكمة، وهو من أشهر هذه الحكمة التي تكلمها زهير في آخر هذه القصيدة، هي من أشهر أبواب الحكمة، من أشهر أبيات الحكمة في الشعر العربي على الإطلاق، من أشهر أبيات الحكمة في الشعر العربي على الإطلاق. نعم. بدأ كلامه فقال: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا، أي بعد توهمي أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لن يتسلمي. فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي، إلى آخر هذا الفصل. يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة، وقفت بها من بعد 20 سنة فلأيا، يعني بعد جهد وبعد بطء، فلأيا، وقلت لكم أميل هنا إلى أنها تعرب حالا، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا، بعد توهمي هذه الأثافي السفع، في معرس مرجل، في مكان توضع فيه هذه المراجل أو هذه القدور التي يغلى فيها الطعام والمرق، ونؤيا، هذا الذي يحيط بالبيت حتى لا يدخل إليه الماء في السيول، حتى تدخل إليه الماء في السيول، ونؤيا كجذم الحوض أي كأصل الحوض، لم يتسلمي، لم يتغير تغيرا يعني يمحوه يزيله، يعني كأنه نظر إلى هذه البقايا وعرف الدار بعد ماذا؟ بعد لأي، عرفها بعد لأي. وانظروا إلى قوله، انظروا، هذا الكلام لا يقوله هكذا اعتباطا، الشاعر لا يقول هكذا اعتباطا، لا يقول هكذا حشوا في الكلام، يقول: أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلمي. أثافي سفعا يعني هذه الأشياء، الأجسام التي تحمل القدور، سفع عليها هذا الغبار الأسود، مسفوعة عليها أثار الحرق والحطب، وهذه في معرس مرجل. طيب، أصلا بطبيعة الحال لن تكون هذه الأشياء موجودة في مكان إلا إذا كان معرس مرجل. المعرس، ما هو المعرس؟ المعرس كل مكان ينزل فيه ويحل فيه بليل مثلا، يقول مثلا عرس فلان بفلانة، يعني أقام بها ليلا، أقام بها، يعني واضح. فيقول: أثافي سفعا في معرس مرجل، يعني في هذا المكان الذي الذي وطن والذي صنع والذي خص بهذه القدور أو بهذه الأثاثي السفع، يعني مكان مليء بهذه الأشياء، شأنه أن يكون مليئا بهذه الأشياء. ونؤيا أي بعد توهم، نؤيا أيضا بعد توهم، توهم ماذا؟ توهم ماذا؟ نؤيا. كجذم الحوض لم يتفلم، يعني بعد أن رأى أيضا هذه الأشياء التي لم تتغير والتي فيها صلابة، أشياء فيها صلابة، فيها حزونة، فيها خشونة، لم تتغير، أشياء صلدة لم تتغير. هذا هو الذي جعله يرى آثار هذه الديار. فكان من آثار تأمله حينما قال: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافية سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلم. قال: فلما عرفت الدار، الدار هذه المرة، انظر ماذا عرف هذه المرة، عرف الدار وليس الأثافي، ليس الدمن التي منها الأثافي. لكنه لما بدأ كلامه ماذا قال؟ أمن أمي أوفى، يعني أمن دار أمي أوفى دمنة معينة لم تكلمي. لكن هذه المرة ماذا قال؟ فلما عرفت الدار، إذن الدار كانت على باله ولكن في حالة معينة، ظهرت في حالة معينة، وظيفتها في مكان معين. فلما عرفت الدار قلت لربعها، ربعها أيضا الدار يعني وما يحيط بها، المكان الذي هي فيه، المكان الذي هي فيه. وأصل هذا المكان، أصل الربع هو ما يرتبع في الربيع، يعني ما يؤتى ويرعى في الربيع، هذا هو أصل الربع. لكن المراد هنا هو الشيء الذي في الربع، المراد هنا هو الدار نفسها. نعم. فلما رأيت الدار، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. انظر، تحية الدار مشتركة بين كثير من الشعراء، لكن قضية واسلمي، تأملوا قوله واسلمي: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، اسلم. امرؤ القيس في قصيدته الثانية بعد المعلقة حينما وقف على الديار ماذا قال لها؟ قال: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. وهل يعي من كان في العصر الخالي؟ انقطع الصوت. لأين وقفتم؟ نعم. أقول: تأملوا قوله واسلمي. قلت بعدها هذا القدر، قدر التحية، التحية تحية الرابع، هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من الشعراء، قدر مشترك بينه وبين غيره من الشعراء. ولكن هنا خصه بشيء آخر بعد ذلك. انظروا إلى الذين يقولون لكم إن هذه القصائد أو إن هذه المقدمات الطللية مقدمات مراسمية وتشبه بعضها وكذا. لا تشبه بعضها. امرؤ القيس لما وقف على الديار في القصيدة الثانية من ديوانه، وهي القصيدة الأشهر والأجود بعد معلقته، قال: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، كما قال هنا ألا نعم صباحا أيها الربع، ولكن هنا قال واسلمي. في قصيدة أخرى لطرفة رواها المفضل الضبي تفرد بها، وهي اللي طرف عندي لا أشك في ذلك، في معذرة لامرئ القيس، وهي لامرئ القيس لا أشك في ذلك، وإن تفرد بها المفضل الضبي، ها يقول: ألنعم صباحا أيها الربع وانطقي، ألنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. انظر، ألنعم صباحا أيها الربع وانطقي، إذن انعم صباحا أو عم صباحا، قدر مشترك بين الشعراء. لكن بعد ذلك هناك قال وانطقي عند امرئ القيس في القصيدة التي رواها المفضل الضبي، قال ألا عم صباحا أو ألنعم صباحا أيها الربع وانطقي، تكلم وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي. أما هنا قال ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. انظروا هنا لما كلم الدار، كلم الدار التي منها دمنة لم تكلمي، ماذا قال للدار؟ انعمي صباحا واسلمي. اسلمي من ماذا؟ قل لكم قفوا على هذه الأشياء. أول شيء ينبغي أن نلاحظه أنه دعا للدار، وهذا بخلاف سلوكه في الكلام مع الدمنة. دمنة من الدمن، من دياري، دمنة من دياري، أو من دي نعم من دياري أمي أوفى، أو من دار أمي أوفى. وهذا ينبغي استحضاره جيدا، لأنه سينفعنا، لأننا سنفهم من خلال ذلك عبقرية الشاعر الجاهلي في خلق العمل الفني. انظر هنا قال واسلمي. اسلمي من؟ الدار. وأنتم علمتم أن الدمنة هي أشياء من ضمن الدار، الأثاثي، الصفع، وهذا النؤي، وهذه الأشياء هي أجزاء من الدار. وبدأ كلامه بالحديث عن الدمنة، أمن أمي أوفى، أما أقول أمن دار أمي أوفى، أمن أمي أوفى يعني دار أمي أوفى، لابد أن تقدروا هذا حتى يستقيم الكلام. أمن دار أمي، لأن أمي أوفى ليس فيها دمنة، في جسدها ليس دمنة، يعني الدمنة في الدار. أمن أمي أوفى يعني أمن دار أمي أوفى دمنة لم تكلمي. بعد ذلك فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. واسلمي، هل يمكن أن نقول إنه يقصد واسلمي من هذه الدمنة التي هي من دارك، من دار أمي أوفى، هذه الدمنة التي لم تكلمي؟ لابد أن تقفوا على قوله واسلمي. هذه الدكتور أبو موسى اعتبر أن هذا البيت هو فصل من هذه القصيدة، يعني هذه الأبيات الستة اعتبرها فصلا أولا من هذه القصيدة، الفصل الأول يعني. وفي الحقيقة لا أرى ذلك، أرى أنها إلى البيت الخامس عشر فصل واحد. لماذا؟ هو يقول لأنه بعد ذلك سيتكلم في بعد آخر، سيرجع إلى الزمان الذي يتحدث فيه. كل هذا كان في الذاكرة، كان في الماضي. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أثافية صفعا في معرس مرجل ونؤيا كجدم الحوض لم يتثلمي. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. سينتقل مع ذلك معذرة، سينتقل إلى الماضي. كل هذا كان في الحاضر، سينتقل إلى الماضي، إلى ما قبل 20 سنة. سينتقل إلى ما قبل 20 سنة حينما يقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جلثم، علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم إلى آخره. ولذلك هو جعلها يعني فصلا مستقلا. أقول لا، هذه كلها مقدمة واحدة وصورة واحدة، سواء ما انتقل فيه الشاعر إلى الماضي أو ما كان واقفا يتكلم فيه. الروابط القوية بين أجزاء وبين طبيعة هذين الموضعين اللذين جعلهما الدكتور أبو موسى موضعين، الروابط بينهما أقوى من أن يميز في فصلين مستقلين. كلها فصل واحد في الحقيقة، حتى وإن انتقل عبر الزمان في هذه المقدمة، هذا لا إشكال فيه، الشاعر حر في ذلك، الشاعر حر في ذلك، الشاعر يرجع إلى الوراء ويذهب إلى المستقبل، يفعل ما يريده، هو لا يقص أحداثا مرتبة، ليس شعرا قصصيا هنا، خلاص؟ حتى في الشعر القصصي أو الذي فيه شيء من القصصية عند العرب هو يذهب ويجيء كما يشاء أيضا. المهم أنه يتكلم بشعور معين، وأن الانتقال يكون منطقيا، يعني أن الانتقال يكون، الانتقال لا يفسد المعاني، هذا هو المهم، خلاص؟ فهو يقول: فلما عرفت الدار قلت لربعي ها الأنعم صباحا أيها الربع وأسلمي. بعد ذلك ينتقل إلى الماضي ويقول لصاحبه: تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. بدأ كما قال الدكتور أبو موسى، عاد إلى القديم، إلى الوراء، إلى ما قبل 20 سنة، لأنه وقف، قال أنه وقف بها بعد 20 حجة، رجع إلى ما قبل 20 حجة وبدأ يتكلم على ماذا؟ على هذا الماضي. كل الحديث على الماضي حينما هجروا هذا المكان، لأن الحاضر الآن أن المكان مهجور، الحاضر الآن هو أن المكان مهجور. أقول هذا ليس كافيا لجعله على فصلين، هو فصل واحد في الحقيقة، لأن هذا الكلام الثاني هو تعليل وذكر لجذور، ذكر لجذور الصورة المعاصرة، الصورة الحالية، ولكنها في النهاية كلها فصل واحد، معنى واحد، اتجاه واحد، باب واحد من التصوير، ليس على فصلين، هو فصل واحد. لأن الضاعنين من الديار والديار بالضاعنين، هو لم يتكلم عن الضاعنين إلا بعدما ضعنوا من الديار، يعني بعدما سافروا من الديار، ولم يتكلم عن الديار أصلا إلا بعد عملية الضعن، يعني بعد أن هجرت هذه الديار، فهو وقف بها وحزن: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا بالعافية عرفت الدار بعد توهمي، توهمت ماذا أثى في سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. بعد ذلك تكلم عن السبب الذي لأجله حدث هذه الديار وهي خاوية على عروشها هكذا. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، فهذا بعضه من بعض، هذا فصل واحد، أحداث واحدة، كونه قدم وأخر هذا لا بأس به. نعم. ومأساته التي كلم الديار لأجلها هي الضعائن، فهذا فصل واحد في الحقيقة. نعم. وانتبهوا إلى، وهذا مما نبه عليه أبو موسى، قضية واسلمي وانطقي، هذا ينبغي أن نقف عنده. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. كلمة واسلمي هذه يعني فيها نوع من كأنه يتمنى لهذه الدار أن تسلم من شيء ما. راجعوا ما هو هذا الشيء في الأبيات السابقة. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. هذا التبصر ليس البصر، لا يقول له تبصر يعني انظر إلى أمامك، لا، تبصر هذا يتعلق بما بالماضي، فالتبصر هنا وليس البصر، البصر يكون جزءا منه، لكنه لأنه في الماضي وضع في داخل التبصر، لأنه هنا يتذكر ولا يرى بعينيه في الحقيقة، هو هنا يتذكر ولا يرى بعينيه، هو يقول تبصر خليلي، خليله هذا كأنه هذا الذي يقف معه في الحاضر الآن. انتبهوا، تخيلوا صورة الحدث نفسه، صورة الحدث نفسه، هو الآن يقف معه على هذه الدار، والدار خاوية مهجورة منذ 20 سنة، ولكنه رجع إلى الوراء ونظر إليها وكأنه تخيل اللحظة التي هاجروا فيها منذ 20 سنة، وكان معه صاحبه بجواره، والمكان ليس فيه ضعائن وليس فيه نساء وليس فيه شيء، فقال له تبصر خليلي، كأنه يقول دقق هكذا بعينيك، تبصر خليلي واستحضر قلبك، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن. الضعائن هي النساء، المرأة في النساء في الهواجج، ولا يقال عنهن ضعائن إلا إذا كنا في الهواجج مسافرات. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. تحملنا يعني رحلنا، يعني حملنا أمتعتهن وحزمناها وشددناها على البعير، على النوق، على الرواحل، ثم سرنا بها. تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي، انتبهوا لأن هذه الصياغة مغرقة في الخيال والعاطفة، لأنه يحدث صاحبه عن شيء قد مضى، وطبيعي أن يحدث خليله هنا، أن يكون خليله. انظر هنا يقول تبصر خليلي، لن يحدث إلا خليله في مثل هذا المقام حتى لا يستهين به، غيره سيستهين به. تبصر خليلي، أنت أتبصر ماذا؟ هذه حوائط، هذه خاوية، ولكنه لابد أن يكون خليله حتى يلتمس له العذر وحتى لا يسخر منه. ولهذا تجدون المجنون لا يتحدث إلا عن خليله، والعشاق لا يتحدثون إلا عن الخليل. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليلي إن ظنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي. فهو حديثه الحديث العشاق دائما مع الخليلين. كثير عزة خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومست ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي. ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. نعم. فهنا يحدث خليله، وحق لعاقل مثل زهير أن يحدث خليله، لأنه يقول تبصر خليلي. أتبصر ماذا؟ تبصر في الماضي، كيف أتبصر في الماضي؟ تبصر خليلي ودقق واجتهد. تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن؟ هل ترى؟ وانظر إلى كلمة من ضعائن، من ضعائن، هل ترى من ضعائن؟ ونكر هذه الضعائن، كأنه يقول له لن ترى في هذا المكان إلا هذه الضعائن أصلا. هذه الضعائن هي المقصودة بالكلام. هل ترى من ضعائن؟ من أية ضعائن؟ إذا رأيت أية ضعائن هي التي سأتحدث عنها. هل ترى من ضعائن؟ هل ترى من أية ضعائن؟ إذا رأيت أية ضعائن فهي التي أقصدها، لا يوجد غيرها. تبصر خليلي، وانظر هنا إلى أنه حذف حرف النداء، كأن خليله هذا بجواره، وهذا يليق جدا، هذا يليق جدا أن يكون أن يكون متحدثا عن ماذا؟ أن يكون متحدثا إلى أو إلى من؟ إلى خليله، إلى القريب منه. وهذا يشبه قول كثير عزة خليلي هذا ربع عزة فعقلا، ويشبه قول مجنون ليلى خليلي إن ظنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي. نعم. فالخليل دائما يكون قريبا، لكن إذا قال يا خليلي، يا خليلي، فهذا فيه نوع بعد، هذا ليس فيه نوع بعد، هذا فيه بعد فعلا، لا يناسب هنا أن يكون خليله، لا يناسب أن يكون خليله. نعم. تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن؟ انظر إلى هذا الجمع بين صيغة الأمر وصيغة السؤال، البيت أو الشطر مركز جدا، يقول له تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن؟ لم يقل تبصر ثم انظر في تبصرك هل ترى من كذا، لا، تبصر خليلي. ثم سأله كأنه يسأله لأول مرة، مع أنه مبني على التبصر. نحن الآن نحلل التركيب ونحلل ما نشعر فيه، ما نشعر به فيه من سرعة ومن تركيز. تبصر خليلي، هل ترى؟ انظر، كانت تقول لشخص انظر هل ترى كذا؟ نعم، هناك اختصارات وقعت في هذا، لا شك، لا شك. نعم. مما ينبغي أن نلاحظه هنا أن هذا البيت إلى آخر ما يليه، إلى آخر أبيات الفصل الأول، فقلت أنه 15 بيتا، كلها صورة أخرى مخالفة لما كان قبلها. ماذا كان قبلها؟ أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. انظر مراجيع وشم في نواشر معصمي. سنعيد الأوجاع مرة أخرى، سنعيد كل شيء مرة أخرى، يرجع الوخز بالإبر مرة أخرى، ترجع الآثار التي ذهبت وطويت مرة أخرى. ها؟ بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. نعم كانت فيها حياة. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا بالعافية عرفت الدار بعد توهمي أثافية سفعا. أشياء مهببة، أجسام عليها رماد أسود. والله هذه المشاهد لو شعر بها مخرج متقن كبير وحاول أن يصورها لأتى بمقدمات أفلام، لأتى بمقدمة فيلم يبعث في نفسك الكآبة الشديدة بهذه المشاهد أثافية سفعا. وفيه أشياء أنا أقول هذا شعور خاص بي الآن، ليس يعني لم أقرأه يعني، لكن أنا أشعر إذا أردت أن تشعر بشيء هنا من السواد والسحر والغم والنكد ستشعر أثافية سفعا، أشياء سوداء، أشياء قوائم هكذا، أشياء قائمة، أعمدة قائمة سوداء إذا وضعت أصابعك عليها تركت مكان أصابعك نظيفا لأنها سوداء متراكم عليها هذا الغبار الأسود مكان حرق الحطب، أسود ماء للحمرة. أثافية سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. انتقل هكذا فقط إلى هذا الحاجز الرملي حول البيت وهو مشقق هكذا قديم لم تذهب آثاره بالكلية، مكان كئيب. كل هذا مع اتصالك بما ذكره من قبل. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، هناك دمنة في هذه الدار لم تتكلم. ثم انظر إلى قوله في النهاية في البيت السادس فلما عرفت الدار، نعم هذه دار أمي أوفى، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. اسلمي من الدمنة التي لم تتكلم، اسلمي من الأثافي السفع السوداء، اسلمي من كل ذلك. عليكم أن تترجموا هذه الحروف إلى صور، عقلكم أقدر بكثير على هذه الأشياء، عقولكم قادرة على صناعة هذه الصور من هذه الحروف. لابد أن تترجم هذه الحروف إلى صور وهذه الصور إلى مشاعر. الشعر والأدب تحويل العواطف إلى فن، وليس التعبير عن العواطف فقط، لا، الفن الأدب الحقيقي هو أن يتحول الأدب الحقيقي هو أن يتحول تتحول العواطف إلى فن، لا إلى أن تتكلم بالعواطف أحبها بحبه وأنت حبيبتي وكذا. هذا الكلام حتى لو قيل بي يعني بأي ألفاظ سيعجبنا، هذه عواطف تعجبنا لأنها عواطف فقط. أما الأدب الفن شيء آخر، لابد أن تتحول العاطفة إلى أدب إلى فن، لابد أن تتحول إلى فن حتى يكون الذي بين أيدينا أدب، حتى يكون الذي بين أيدينا أدب. نعم، فهذا الفصل، نعم ما بعده كلام جديد بالنسبة لما مضى، يتكلم عن اللحظة التي هاجروا فيها ويصف هذه الضعائن. سنترك الدار، سننطلق من الدار خلاص، ولكن سنعيش مع الضعائن التي هاجرت من الدار. وتأملوا أن آخر ما قاله للدار، ما هي آخر كلمة قالها للدار حينما وقف بها بعد 20 سنة بعد 20 حجة وتكلم إليها وبدأ بملاحظة؟ أول شيء لاحظه ماذا؟ ليس الدار، دمنة معينة من الدار لم تتكلم. أول شيء، كل الشعراء يبدأون بالدار، كل الشعراء يبدأون بالدار. أما زهير فبدأ بذمة في بمكان متسخ في الدار، سكت ولم يتكلم. كلهم يتكلمون عن سكوت الدار، أعياك رسم الدار، لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. كلهم يتحدثون إلى الديار، لكن زهير هنا تحدث إلى أول ما ذكره الدمنة، ثم كان آخر ما قاله للدار اسلمي. ثم تبصر خليلي هل ترى من ضعائن إن تحملنا بالعلياء، تحملنا من أين؟ من الدار. وهو حينما قال للدار اسلمي، حينما قال للدار اسلمي، قالها وهي خاوية أم وفيها الناس أهلها؟ وهي خاوية. وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. فلما عرفت الدار المهجورة، عرفت أنها لأم أوفى، فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا نعم صباحا أيها الربع واسلمي، اسلم من هذه الدمنة، اسلم من هذه الأثافي السفع الكئيبة. بعد ذلك تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي. وانظر إلى قوله تحملن بالعلياء. العلياء يقول الشراح إما أن يكون اسم مكان، إما أن يكون اسم مكان، وإما أن يكون مكانا عاليا، يعني بقطع النظر عن هذا المكان، هو مكان عال خلاص. وجرثم اسم ماء، جرثم اسم ماء. تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. انظر إلى الاستعلاء في الألفاظ كلها، العلياء مكان وجرثم مكان ماء. تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. انظر إلى كلمة العلياء وإلى كلمة من فوق، ومن هنا سيأخذ الكلام صبغة جديدة تماما في هذه الضعائن. هذه الضعائن تسلم في كل شيء، هذه الضعائن تتحمل بالعلياء من فوق من كل شيء، هذه الضعائن تظهر من السوبان، من وادي السوبان، تظهر دائما، تعلو دائما، تسير دائما في نقاء، دائما تتجنب الأماكن الغليظة وما فيها من محل ومحرم كما سيأتي. كما انتبهت هناك لكل معنى سيء، انتبه هنا لكل معنى حسن. هنا ستأتي معاني فيها رفعة وطهارة وصيانة، انتبه لها، انتبه لها. نعم، الدكتور أبو موسى يقول لابد أن تنتبه هنا إلى هذه الأحداث. لماذا؟ يقول لأن الشاعر، معنى كلامه يعني، يقول لأن الشاعر صنعها بخياله، وحينما يصنع الشاعر بخياله شيئا فينبغي أن تنتبه إليه لأنه له مغزى من ورائه. أقول ولو كان حقيقيا أيضا، ولو كان حقيقيا أيضا، لا يستجلبه الشاعر في شعره، لا يصنعه في شعره، لا يأتي به في شعره إلا إذا كان ذا مغزى أيضا. يعني دكتور أبو موسى يقول يعني إذا كان من صنع خياله فهذا أولى أن تنتبه إليه. لا فرق، لابد أن تنتبه إليه في الموضعين جميعا، لأن الموضع الذي لا يتعلق بالواقع الذي حدث ولا يتعلق بالشعور عند الشاعر فهذا في حكم المعدوم، لا قيمة له عند الشاعر، بدليل أنه يختصر الأحداث اختصارا، لأن هناك من الأحداث ما لا قيمة له عنده، لا يذكرها، لا يحتاج إلى ذكرها أصلا، فهي في حكم المعدوم، في حكم الذي لم يقع، لا يعني لا فرق عنده وقعت أو لم تقع. فالذي يأتي به الشاعر سواء كان من صنع خياله، انتبهوا، سواء كان من صنع خياله أو كان واقعا، طالما قد أتى به الشاعر فهذا واقعي خلاص، أمر فيه منتهي. ولذلك يقولون، هذا يقول الشريف المرتضى، له كتاب، له رسالة في طيف الخيال. طيف الخيال هو أن الشاعر كانت تأتيه حبيبته في خياله، وكان يعتبر هذا لقاء، كما يقول مجنون ليلى وإني لا أستغشي وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. وهذا الذي يسمونه طيف الخيال، طيف الخيال موجود أيضا في شعر طرفة بن العبد، بل يقولون إنه أول من تكلم في طيف الخيال، أو ذكر طيف الخيال، أو طرد طيف الخيال، طرده يعني اذهبي عني يعني في طيف الخيال. المهم مما ذكره الشريف المرتضى في رسالته طيف الخيال أن هذه الزيارة عند الشاعر زيارة حقيقية، ومن أراد أن يقرأ الشعراء على مذهبهم فلينظر إلى أنها زيارة حقيقية. حينما تأتيه في خياله أو تأتيه في منامه وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، يقول هذا اللقاء الذي يحدث للشاعر العاشق يعني هذا لقاء حقيقي أصلا عند الشاعر حقيقي، لذلك إذا صالحته في هذه الزيارة الخيالية، إذا صالحته، إذا كان غضبانا منها، إذا كان يعني على على على حالة معينة منها، يعني اتخذ منها موقفا أو نحو ذلك، وجاءته وصالحته يصالحها فعلا، يتغير عليها في الحقيقة بالفعل، ويعتبر أنها لا تجفوه إذا كانت جافية له وتأتيه في منامه أو كذا، لا يعتبر أنها جافية زيارتها لها. وهكذا يقول الشريف المرتضى، من أراد أن يقرأ الشعراء فليلتزم بمذهبهم، طيف الخيال عندهم حقيقة وليس خيالا. أقول هذا فقط من باب الإغراق، أقول إذا كان وصل إلى هذا الأمر فما بالكم إذا كان الشاعر يصنع صورة في خياله أو يأتي بصورة حقيقية وقعت. الأمر هنا يعني يتساوى، إذا كان يصنع صورة بخياله أو إذا كان يأتي بصورة واقعية. المهم هو أن الشاعر يريد أن يأتي بها، هذا هو المهم، أن لها موقعا في شعور الشاعر، هذا هو أهم شيء أصلا. نعم. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جلثمي، علون بأنماط عتاق وكلة الوراد حواشيها مشاكهة الدم. علون بأنماط يعني علون على ظهر البعير، ركبنا على ظهر البعير بأنماط. النمط هو نوع من الفرش يوضع على ظهر البعير، المرأة لا تجلس على ظهر البعير هكذا مباشرة، يوضع لها نسج، يوضع لها فرش معين. الذي يثبت على ظهر البعير هو هذا الهيكل الخشبي، بعد ذلك يحمل عليه كل شيء، هذا الهودج يصنع فوق هذا الهيكل الخشبي القوي، توضع له قاعدة وتفرش هذه القاعدة وما إلى ذلك. خلاص. فهو يقول علون بأنماط عتاق وكلة، علون بأنماط، هذه الأنماط جمع نمط، يعني هذه الأنواع، كأنها الأنواع، يعني هذه الأنماط، هذا النمط، هذا النوع من القناش أو هذا النوع من الفرش. عتاق، العتاق يعني الجياد، الجيدة، الثمين، الغالية، تأتي من الهند، تأتي من بلاد كذا، من بلاد كذا، المهم أنها لا تفرش لأي أحد، هذا هو ما يريد أن يقوله، أنها لا تفرش لأي أحد. علون بأنماط عتاق وكلة وراد. الكلة هي هذا الستار الرقيق، القماش الرقيق الذي يسدل على الهودج، فلا يمنع الرؤية ولا يمنع الهواء، ولكنه يعطي نوع ستر، خاصة وأن يعني كالستائر التي توضع في البيوت، هذه الستائر ما فائدتها؟ أنت في الداخل ترى ما في الخارج، لأنك في الداخل الضوء أخفض وفي الخارج الضوء أشد، والذي في الخارج لا يراك، لماذا؟ لأنها ينعكس عليها ضوء الشمس، الشمس تأتي من الخارج ينعكس عليها ضوء النهار أو ضوء الشمس، وفي الداخل أظلم أخفض في الضوء. خلاص. فالذي في الخارج لا يرى الذي في الداخل، بينما الذي في الداخل يرى الذي في الخارج، فكانوا يضعون عليها هذه على الهواجج من الخارج هذه الستائر، هذه الأقمشة الخفيفة، هذه هي الكلة. كلة وراد، كلة وراد، الوراد يعني حمراء، كلمة وراد يعني حمراء، ومن هنا جاءت الوردة، نحن نقول وردة، لا، وردة هذه كلمة وردة نقول وردة وورد يعني أحمر، أحمر قاني شديد كالدم، هذا هو معنى كلمة ورد، انتبهوا. ومن هنا أخذنا كلمة ورد، الورد بتاعنا الزهر، الزهرة دي الوردة، هو المقصود ورد يعني أحمر، أحمر قاني، هذا هو. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كانت حمراء وحمارها كان كحمار الدهن، كحمار الزيت، إما في الشفافية أو في صفاء اللون، يعني يحتاج إلى توقف وتأمل وتفسير. فكانت وردة كالدهان، كانت حمراء، ستكون السماء حمراء خالصة الحمرة بهذا الشكل، وكأنها من شدة اصطدام النجوم والكواكب وكذا، ومن شدة من كثافة النيران فيها لن تكون فيها فجوة سوداء أو فجوة على لونها الطبيعي، ستكون كأنها طبقة من الدهان، طبقة من الدهن، كلها حمراء صافية، والعياذ بالله من شر هذا اليوم. نعم، فكلمة ورد، كلمة ورد يعني أحمر، وراد يعني حمراء، حواشيها وراد، حواشيها وراد، حواشيها مشاكهة الدم، علونا بأنماط عتاق. وبماذا؟ يعني علونا، صعدنا فوق الظهور، علونا ظهور البعير بأنماط عتاق وبكلة وراد حواشيها. كلمة وراد حواشيها يعني حتى بواطنها وحتى ثناياتها والأشياء التي تخفى منها هي وراد حمراء شديدة الحمرة، فهذا معناه أنها كلها حمراء. حاولت أن أضع لكم صورة لكنها ليست خالصة كما في هذا البيت، فقط تقريب فقط، يعني يغلب الحمر، تغلب الحمرة على هذا، على صورة الهودج الذي وضعته لكم. ولكن الأحمر هنا أحمر، أحمر صافي خالص، الأحمر هنا أحمر صافي خالص، بخلاف الصورة التي عندكم وضعتها فقط للتقريب. نعم، وراد حواشيها مشاكهة الدم، مشاكهة الدم، مشاكهة يعني مشابهة، المشاكهة هي المشابهة، مشاكهة الدم يعني هي في في في حمرتها كحمرة الدم، قاني، ليس مثلا أن يكون باهتا، أن يكون فاتحا، اللون فاتح يعني، أن يكون باهتا، يكون خفيفا ذا شفافية، لا لا لا، كالدم، أحمر كالدم، قاني كثيف، ليس شفافا، ومن شدته يلمع، مع كونه مصمتا ليس شفافا، كثيف أحمر. وانظروا هنا إلى استعماله الحمرة، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا جدا جدا. ما الذي يريد أن يقوله؟ أولا نراه هنا جمع بين الأنماط والكلة، الأنماط الفرش التي توضع على الظهر، وانتبهوا الهودج لا يكون مسنما كظهر البعير، يعني لا تكون مساحته قليلة بحيث توضع قدم هنا وقدم هنا، لا، سيأتي معنا أن هذا الهودج قشيب مفأم، يعني جديد موسع. فإذا هناك قاعدة خشبية يسع لأن تجلس عليه عدد من الفتيات، واضح، وهذه القاعدة الخشبية عليها هذا النمط، عليها هذه أنماط العتاق الجيدة التي هي ثمينة غالية ليست عند أي أحد. فجمع هنا بين الأنماط والكلة ليدل على الاستيعاب، ليدل على أن الحمار خالصا من الأسفل ومن الأعلى، لأن الكلة في الأسفل على القاعدة التي تجلس عليها المرأة، وهذه هذا النمط، والكلة هي الستائر والأقمشة التي تغطي الهودج ويتكون منها الهودج أصلا. طبعا أقول هنا ذكر الدم، ولكن ذكر الدم هنا هل له صلة بالموضوع؟ وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، ولم يهريق بينهم ملء محجم. الدم له ذكر في هذه القصيدة في عدة مواضع، لأن القصيدة أصلا مبنية على حقن الدم، القصيدة أصلا مبنية على حقن الدم. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. فذكر الدم هنا طبعا له صلة، لكن ما نوع صلتها؟ يعني على أي هيئة كانت الصلة؟ الدكتور أبو موسى هنا تكلم كلاما أو اختار اختيارا يعني لا تظهر منه علاقة واضحة. قال الدم مو، يعني معنى كلامه على ما أذكره يعني الدم هنا الدم هنا يعني له ذكر في القصيدة، والدم هنا الدم هنا قد سال بسبب هذا الغادر الذي خالف عهد القبيلة وقتل من زاره واستأمنه وما إلى ذلك. يعني تكلم، لكن أيضا يبقى السؤال بعد كلام الدكتور أبي موسى حفظه الله، يبقى السؤال ما العلاقة؟ يعني هم سافروا بهذه الأشياء الحمراء، ما علاقتهم بالدم؟ يعني هل سفكوا هذا الدم؟ هل أخذوه معهم؟ ماذا فعلوا بهذا الدم؟ ها؟ الأقرب للصورة وللذهن عندي أنه الدم المحفوظ، هذا هو، بدليل كونه زينة، وبدليل أنهم تحملوا بالعلياء من فوق جرثومي، وبدليل كل ما سيأتي في هذه في هذا الفصل إلى آخره، إلى آخر هذا الفصل، بدليل كل ما سيأتي إلى آخر هذا الفصل. نعم، فالدم هنا كأنه إشارة، أقول كأنه أشار بهذه الأنماط وبهذه الكلة الوراد التي هي حواشيها مشاكهة الدم، أو التي هي مشاكهة الدم، وراد حواشيها مشاكهة الدم، هي هذه الكلة مشاكهة الدم، أو الكلة والأنماط كلها تشاكه الدم، كأنه يشير بذلك ويرمز بذلك إلى أنهم قد حملوا معهم هذه الدماء وحفظوها في هيئتها الحسنة غير المسفوكة وساروا بها، كأنهم حفظوا الدماء. والقصيدة كلها مبنية على معنى واحد، وهو أن هناك رجلان، وهو أن هناك رجلين، هما الهارب بن سنان، هم أبناء عم هارب بن سنان والحارث ابن عوف، هارب بن سنان ابن أبي حارثة والحارث ابن عوف ابن أبي حارثة، كلاهما قد تحمل ديات القتل بين القبيلتين مقابل أن يوقف الحرب، وتحمل 3000 بعير، كلاهما تحمل هذه الديات 3000 بعير، وليحقن الدم، وجاء شخص وكان طواكشحا كما قال زهير، وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، فماذا فعل؟ أهدر دم واحد، قتل واحد من عندهم، نزل عليه على أساس عهد الأمان، رجل من عبس نزل عليه ويطمئن إلى أن هناك عهد، وقال له أنا من عبس، يطمئن إلى أن هناك عهد خلاص، فقتله لأنه كان أسر هذا في قلبه ولم يبدها. انظر ماذا قال زهير، زهير أيضا لم يغفل الحق هنا، قال وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي، لم يظهر أي شيء، يعني لو كان أظهر شيئا لتفاوضنا معه لأنه أخو المقتول، ولكنه أظهر الدخول في العهد ولم يتكلم، لم يتجمجم، لم يظهر منه أي شيء، وكان طواكشحا على مستكنة. لا زهير هنا لا يعيبه بأنه يأخذ بثأره، هذا شرف، ولكنه عابه بأنه طواكشحا على مستكنة، بأنك في الظاهر دخلت في العهد وفي الباطن أنت لم تدخل في العهد. هذا ما لامه عليه زهير في الحقيقة كما سأحلله حينما نأتي عند هذا الموقف إن شاء الله. فالقصيدة كلها مبنية على قضية الدم، قضية الصلح وحقن الدماء وسفك الدماء، كلها مبنية على هذا. ومن حتى في البيت الأخير في القسم الأخير في الحكمة، الفصل الأخير في الحكمة، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي كركبت كل الأهذمي. نعم، تأمل كذلك الباء، باء المصاحبة، هذه الباء تسمى باء المصاحبة، علونا بأنماط، يعني علونا بصحبة أنماط، علونا بأنماط أو علونا على أنماط، ولكنه أتى بالباء يدل على ماذا؟ يدل على أهمية هذه الأنماط، ويدل على أن وجود هذه الأنماط لم يكن إلا بهن. علونا بأنماط عتاق، يعني بدأت هذه الأنماط مع الفتيات، لم توضع إلا لهن فقط. ويدل على أهمية هذه الأنماط أيضا، علونا بأنماط عتاق، هو يريد أن يبرز لك هذه الأنماط في هذه الصورة، فقال علونا بأنماط، كأنهن أخذنا أنماط وعلونا بها على ظهر البعير، فكأن هذه الأنماط العتاق الوراد الحمراء التي هي مشاكهة الدم، كأن هذا كان في صحبة هؤلاء الذين ركبوا أو أولئك النسوة. انظروا، إذا قلنا إن هذه الأشياء، هذه الأنماط وهذه الكلة الحمراء، إذا قلنا إنها ترمز للدم الذي حفظ، هنا وجدنا قيمة عالية جدا في قوله علون بأنماط. علون، انظر إلى السر في هذا الكلام، انظر إلى الخفاء، المعنى الذي يتراءى يغرينا من بعيد. يقول علون بأنماط، الأنماط وكلة، وكلة، هذه الأنماط وهذه الكلة الوراد التي هي مشاكهة الدم، علون بها على ظهر البعير. علون بها يعني ذهبوا بالدم فوق، حفظنا الدم، ذهبنا به، علون بالدم فحفظوه فكان جميلا محفوظا. أرأيتم هذه الإشارات؟ أرأيتم كيف إلى أي مدى يمكن أن نصل من هذه الإشارات؟ ثم يقولون لك إنه يصف الهودج، يصف عقلك السقيم، يصف الهودج بعد كل ذلك، يصف الهودج بعد كل هذه الاتفاقات وهذه الدلالات الرمزية، يصف الهودج. لو قلنا إن المقدمة الطلالية لا علاقة لها بموضوع القصيدة، لو قلنا هذا فلا نقول هذا مراسم أصلا، نقول هذا فشل فني أصلا. أن تأتي في عمل، تخيل هكذا مثلا عندنا في الرواية، أن تأتي في الرواية بفصل ثابت في كل القصص، فصل يتكلم في كذا لا علاقة له بالقصة، هذا فشل فني ذريع، هذا عار فني أصلا. لا أن نقول هذا جمود فني، هذا عار فني، عار عار عار، هذا عار فني وليس جمودا فنيا. علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم، وبركن في السوبان يعلون متنه، عليهن دل الناعم المتناعم. كلمة وركن في السوبان، السوبان اسم واد، وبركن فيه يعني ملن فيه، ملن فيه يعني أخذنا فيه طريقا. يعلون متنه، انظر أيضا يعلون هذه، رجعنا مرة أخرى في كل بيت، يعلون متنه، ووركن في السوبان، ملن في هذا الوادي، يعلون متنه، ليس ملن فقط، ملن إليه، وركن فيه يعني ملن إليه. يقول مثلا إذا جئت إلى وادي كذا فورك فيه، هذا مصطلح يعني أو مفردة ليست مستعملة الآن، استعمال مندثر يعني عندنا، وكثير هي في المستعملات المندثرة أو الألفاظ المندثرة أو الاستعمالات المندثرة يعني. وورقنا في السوبان يعني وملنا في السوبان، يعلون متنه، يعلون متنه، عليهن دل الناعم المتناعم. انظر، عليهن دل الناعم المتناعم. الناعم هو الشخص المرفع في نفسه، المتنعم الذي يتنعم فعلا. كان من الممكن أن يكتفي بقوله الناعم فقط، ولكنه قال الناعم المتناعم، يؤكد لك، يقول هو ناعم في نفسه، منعم في نفسه، ها، ولكنه متناعم أيضا من حيث العمل، يعني هو غارق أيضا في تنعمه. عليهن، وانظر إلى قوله عليهن دل الناعم المتناعم. هنا ترى جمال الركب، جمال هذه الضعائن، تلاحظ زهير يجمل لك شكل الضعائن هذه على كل حال، يجملها لك على كل حال. هن ليسوا، لسنا فقط يعني كما قال أبو موسى، لسنا فقط ربيبات نعمة، لا، بل يتقلبن فيها أيضا، فهذا فيه إغراق في إظهار النعمة. فماذا يريد هذا الرجل من هذا القول؟ ووركن في السوبان يعلون متنه، عليهن دل الناعم المتناعم. يخلق لك صورة، أنت تراهن ملن إلى وادي السوبان، يعلون متنه، صعدن هكذا عليه، وهن يصعدن، هذه جملة حالية، وورقنا في السودان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتناعم. جملة حالية يعني حال كون ماذا؟ وورقنا في السودان يعلون متنه حال كون عليهن دل الناعم المتناعم. تأملوا هذا. هذا مهم أن تتخيلوه. صور: وورقنا في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتناعم وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. انظر قوله وفيهن. الصديق هو العشيق. الصديق هو العشيق، يعني هو يقول وفيهن، وانظر إلى قوله وفيهن وقدم الجر والمجرور. ها؟ لم يقل هنا للصديق فيهن منظر، لا، فيهن قدم فيهن، ليس مثلا وللصديق فيهن ملها أو وملها فيهن للصديق أو ملها للصديق فيهن، لا، قال وفيهن يخصصهن وفيهن ملها للصديق. الصديق هو العشيق، يعني حينما ينظر إليهن العشيق هو له تجربة أخرى معهن. العشيق يعني المحب. وهذا يذكرني ببيت عنترة حينما قال: دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. هناك من الشعراء من يحب المتمنعة، تراه يذكر المتمنعة التي تتمنع عليه، وهذا يعني حال أكثر الشعراء. وهناك من الشعراء من يحب الطيعة، الطيعة التي تطيعه في عشقها وحبها، ومنهم عنترة، لأنه قال في صدر معلقته ماذا قال؟ قال: دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. يعني إذا احتضنتها وضممتها إلي كانت طوع العناق، يعني لم تتمنى عني وتركت لي نفسها. لذيذة المتبسم، المتبسم هو الفم، إذا تبسمت هكذا ابتسامتها لذيذة. فعنترة يحب هذا النوع من المحبة أو العشيقة، ها، التي تنظر، أو المحبوبة التي إذا احتضنها لم تمتنع عليه. هذا صنف من الرجال لكنه أقل. وهنا هذا المذهب نفسه أراه هنا في هذا البيت، يقول: وفيهن ملهى للصديق. طبعا ليس على سبيل الحتم، ولكن يعني كأنه، هذا يذكرني به، كأنه من هذا المذهب. وفيهن ملهى للصديق، وليس إشعالا لنار الصديق، لا، ملهى له. وفيهن ملهى للصديق. طب ومن لم يكن صديقا؟ ومنظر أنيق لعين الناظر المتبسم. لعين الناظر المتوسم، المتوسم يعني المتفرس، يعني الصديق الذي يعرفها، الذي يحب امرأة فيها، أو يحب واحدة من هذه النساء، هي تملأ عليه حياته، هي لهوه، هي ضياعه. وأما الذي يتوسم فيهن، يعني لا علاقة له بواحدة منهن ويتوسم فيهن، له فيهن منظر أنيق. انظر كل هذا يعني يصنع لك شيئا جميلا. زهير يصنع لك هنا شيئا جميلا. هناك أغراض من وراء هذه الصور، لا يتكلم هنا عن عشق وما إلى ذلك أبدا، لا يتكلم عن ذلك أبدا. ها؟ البيت هنا يجعلهن صفة يسر، يجعلهن صفة يسر. هذا لمن؟ للقريب العشيق. وأما البعيد المتوسم، أما البعيد المتوسم فهن له منظر أنيق، يعني يمتع بصره إذا نظر إليهن وهن مهاجرات هكذا. وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. أرى الترميزات في الحقيقة هنا في هذا البيت واضحة جدا، أرى الترميزات واضحة جدا في هذا البيت. وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق، يعني من كان داخلا في علاقة مع واحدة منهن، يعني من كان قريبا من هؤلاء القوم فهن يملأن عليه حياته، ومن كان بعيدا عن هؤلاء القوم فلا يملك إلا أن يعجب بهم. هؤلاء القوم أم هؤلاء النسوة؟ أحيانا الإنسان ينتقل بين الترميز وبين الرمز وبين ما يرمز إليه. يعني هل يريد أن يقول إن هرم ابن سنان وإن الحارث بن عوف من لا يعرفهما ومن لا يعرف كرمهما ومن لا تربطه بهما علاقة هو لا يملك إلا أن يعجب فيهما إذا تفرسهما إذا توسم فيهما من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هذا كله قاله زهير في هرم ابن سنان واضح؟ وانظروا هذا البيت هو الوصف الوحيد لزهير في النساء الذي يناسب شخصا مثل زهير الوصف الوحيد لزهير في النساء تخيلوا البيت هذا وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم وأقول هنا لابد أن نأخذ هذا البيت في سياقه لنقف على معناه النبيل أنا في الحقيقة لا أرى غضاضة في قضية ملهى للصديق لا أرى ذلك لأن العشق كان معروفا عند العرب وكان عهدا بين المحب ومحبوبته الآن يعني تكون زوجته وإذا طلقها فضحها ونشر صورها كان الجاهلي لا يفضح البغي وكان يحميها وكان يفخر بأن النساء يلجأن إليه بغيا كانت أو شريفة وأنه يحفظهن وكذا وكذا ويدافع عنهن ولا يميز لأن هذا يتعلق بمعدن الإنسان الآن تكون خطيبته وإذا فسخت الخطبة فضحها بالصور وما إلى ذلك تكون زوجته تكون زوجة له وإذا طلقها فضحها وضع صورها وأفلامها وكذا أعوذ بالله لا أدري أنا خنازير يعني سبحان الله أحدهم بالأمس حينما وضعت أبيات طرفا من العبد نشرتها يعني في لوحة قال سبحان الله وصلنا إلى زمان نتمنى فيه أخلاق الجاهلية قلت له مما علموك إياه خطأ أن الجاهليين ليسوا من ذوي الأخلاق الجاهليون أخلاقا ومن أرفع الحضارات أخلاقا من أرفع الوجودات الإنسانية أخلاقا المرؤات في الجاهليين الرجولة في الجاهليين ما عرف الجاهليون قتل المرأة ما عرف الجاهليون أن يقتلوا امرأة كبيرة هكذا بالغة إنما كان أوساخ الناس يائدون البنات الخسيسون من الناس كانوا يائدون البنات كانت موجودة والقرآن كان لابد أن يبين هذا لم تكن ظاهرة مجتمعية نعم كانوا من ذوي المروءة وكانوا لا يعرفون التلون في المعاملة انظر إلى طرفة ابن العبد يقول في ضضيته التي قالها في سجنه قبل قتله يقول وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي ولست بذي لونين في من عرفته وما البخل فعلا من سمائي ولا أرضي هذا جاهلي وإني لحلو للخليل الخليل أحبه وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي لا يعرفون التلون والإتيان بوجه دون وجه هذه أخلاق طرفة ابن العبد ابن العشرين الجاهلي الوثني فحتى لم تعجبني هذه الكلمة صرنا نتمنى أخلاق الجاهلين أنت لا تحلم بأخلاق الجاهلين أصلا لا نحلم أصلا بأخلاق الجاهليين هؤلاء نموذج أعلى في الأخلاق أصلا عهودهم بالكلمة أعطاك عهدا بالكلمة لا يغدر وإذا غدر فضح عبر التاريخ كما صنع زهير بحسين بن ضمضم في هذه القصيدة تضع الصوت نعم. الجاهليون أنموذج أعلى، أنموذج أعلى في الأخلاق. ولهذا كما قلت لكم ضيقتني هذه الكلمة حينما قيل يعني صرنا نتمنى ولو أخلاق الجاهليين، يعني لا، أنت لا ترجو أخلاق الجاهليين أصلا، لا تحلم بأخلاق الجاهليين، هم أنموذج أعلى في الأخلاق، في المروءات وكذا، وكانوا يرتبطون بكلمتهم بالكلمة الواحدة. وإذا غدر أحد منهم، إذا غدر واحد منهم فضح عبر التاريخ كما فعل زهير مع حسين بن ضمضم في هذه القصيدة، وكان طوى كشحا على مستكنة لم يلمه على القتل، وإنما لامه على أنه أظهر الدخول في العهد ثم قتله، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم، مشكلته لم يبدها ولم حتى لم يظهر حتى ما نفهم منه أنه متردد، هذا ما يلومه عليه. لكن هذا قد قتل أخوه ولا بد، قد قتل أخوه ولا بد أن يأخذ بثأره، هذا شرف، هذا شرف. أخوكم يقول هذا الكلام على التعميم لكل أخلاق الجاهليين. لا شك أن لكل قوم من نرفض من أخلاقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا يوجد قوم يعني هذه المدينة الفاضلة بالصورة التي يعني التي هي يعني لا خطأ فيها مطلقا، هذه لا توجد. المهم هو كم الأخلاق وأعمدة الأخلاق التي تربط هذا المجتمع، هذا هو التي تربط هذا المجتمع. الرجولة عندهم التي هي أساس قيام المجتمع وأساس قيام الأسرة كانت موجودة، الرجولة كانت موجودة، كان يحدث عندهم طلاق كثير جدا، الطلاق عندهم يحدث كثيرا جدا، ولا ترى أنه يفضحها في بعد أن طلقها، وتتزوج المرأة أكثر من رجل، تطلق وتتزوج وتطلق وتتزوج، لا تسمع أن الأول فضحها وأن فيها في جسدها في جسدها علامات وكذا، ويفضحها ويضيعها وسط الناس، لا ترى هذا فيهم. وفيهم رجولة عالية جدا، يرتبطون بالكلمة وبالعهد، إذا أعطوا العهد خلاص انتهى بالعهد، ومن يغدر ترفع له راية على بيته، فيلحق العار كل نسله، يلحق العار كل نسله إلى الأبد. من يغدر منهم ترفع له راية الغدر، لواء الغدر يسمونها لواء الغدر أو لواء الغادر، يرفع له على بيته، يوضع على بيته لواء الغادر، يلحقه ويلحق أهل بيته ويلحق ذريته إلى الأبد. هذا لواء الغادر، أنت غدرت خنت الآن. نحن المسلمون أو نحن المسلمين. نعم، الله المستعان. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأقول هنا هذا البيت لابد أن يفهم في سياقه. وكان العشق عند العرب إذا عشق بحق هذا العشق يكون عهدا حقيقيا، ولم يكن كالآن فضيحة. إذا عشق فلان فلانة وعلم هذا، نعم ربما هذا قيل، وإن كان هذا من الناحية التاريخية يحتاج إلى توثيق، لم أوثقه بعد ولكن يحتاج إلى توثيق، قضية أنه إذا عشق فلان فلانة لن يزوجوه إياها، هذا يحتاج إلى توثيق، يعني لأنه حتى ذكروا ذلك في مجنون كان موجودا في الإسلام، في الإسلام. أما الجاهلية فالأمر ليس واضحا، لأنه لم يكن هناك هذا العشق بهذه الصورة العذرية التامة، إنما ظهرت عند عنترة مثلا، كانت بوادرها عند عنترة خلاص، إنما العشق بهذه الصورة التي نراها، لا يعني التي صورة العشق العذري الذي انتشر عند أو عرف عند جميل بثينة وعند المجنون ليلى، لا لم يكن بهذا الشكل تماما يعني. فحينما يقول وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق، لابد أن نأخذه في سياقه لا في سياق الفحش والمجون، هو يتكلم عن كريمات. وفيهن ملهى للصديق يعني من كان يعشق امرأة منهن فهي تملأ عليه حياته، ويريد أن يشير بذلك إلى بواطنهن، يعني من اقترب منهن كان كذلك. طيب من لا يعرفهن، من كان بعيدا عنهن، ها؟ منظر أنيق لعين الناظر المتوسم. المتوسم معناها المتفرس، يعني تقول توسمت فيه كذا، يعني تفرست فيه كذا. فحينما تقول المتوسم لا يتوسم إلا إذا كان لا يعرفهن أصلا، فهذا بخلاف حال العشيق، الذي يعرف جيدا من يعشق ويعرف جيدا أهلها كيف هم. لكن المتوسل يقف من الخارج هكذا ويرى منظرا أنيقا، يرى منظرا يسر العين ويسر الفؤاد. نعم. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، فهن لواد الرس كاليد للفمي. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفمي. لكن يعني استريحوا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. يقول زهير بن أبي سلمى: بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفمي. السحرة هي آخر الليل، السحرة هي آخر الليل. نعم. ووادي الرس، الرس معناه معناه البئر، وكأنه يعني سمي بهذا المكان. وادي الرس يعني وادي البئر، يعني كان هناك بئر في هذا المكان فسمي به، يعني وادي الرس وادي البئر. المهم أنه مكان في النهاية. والسحرة هي آخر الليل، آخر الليل قبل الفجر، يعني الجزء الأخير من الليل. فيقول: بكرنا بكورا، بكرنا بكورا، يعني سافرنا بكرة. نعم. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، يعني وهجرنا أيضا في السحرة في هذا الجزء من آخر الليل. واستحرنا بسحرة فهن لواد الرس في هذا المكان الذي يريدنا الذهاب إليه كاليد للفم. قبل أن أتكلم عن هذا التصوير الرائع الذي تفرد به زهير، زهير تفرد بهذا التصوير وسأتي عليه الآن. نعم. الدكتور أبو موسى يقول في بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، يقول في قوله واستحرنا بسحرة: كان الأصل في المشاكلة في الكلام، يعني في المقابلة والمشاكلة في الكلام في صياغة الكلام، يعني أن يقول ماذا؟ أن يقول واستحرنا استحارا، بكرنا بكورا واستحرنا استحارا. يقول: ولكنه قال واستحرنا بسحرة، بكرنا بكورا، خلاص هذا واضح، بكرنا بكورا أتى بالمصدر، ولم يأتي بالمصدر هنا، بل قال واستحرنا بسحرة، وتكلم عن ماذا؟ عن اسم هذا الوقت. يقول: ولا أرى سببا في ذلك إلا أن يكون قوله واستحرنا بسحرة قد ضرب به على قوله بكرنا بكورا، لأنه حينما يقول بكرنا بكورا البكرة كالغدوة، يعني التي بعدها بقليل، يعني يمكن أن يكون تأخرنا قليلا، فأراد أن يبالغ في قضية البكور فقال واستحرنا بسحرة، يعني لا لا لا، كأنه يقول لا، لم يذهبنا في آخر الليل، لم يذهبنا يعني مبكرات، لا، وإنما استحرنا بسحرة، يعني قمنا في ماذا؟ قمنا في آخر جزء من الليل، سافرنا تحملنا يعني في آخر جزء من الليل. يقول: فقوله واستحرنا بسحرة يضرب به على قوله بكرنا بكورا. ويبني هذا الكلام على أي أساس؟ على أساس أن الكلام هنا عن بداية الرحلة. يقول إنه إن قوله في إن كلامه في الأبيات السابقة إنما كلام هو عن كلام عن ماذا؟ حينما تكلم في الأبيات السابقة تكلم عن ماذا؟ عن صفة هذه الرحلة. وورقنا في السبان يعلون متنه عليه الندل الناعم المتناعم وفيهن ملهل للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. هذا في أثناء الرحلة. ثم يرجع مرة أخرى إلى بداية قيام الرحلة، كما بدأها في قوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثم. فيقول في بداية الرحلة بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة. طبعا على هذا الأساس لابد أن يختار إما بكرنا بكورا وإما استحرنا بسحرة. لماذا؟ لأن وقت الهبوب للسفر وقت التحمل يكون وقتا واحدا، وقت التحمل يكون وقتا واحدا، يعني حينما تنزل من بيتك، لا أقول إنك نزلت عشاء وصباحا، لا، أنت نزلت مرة واحدة، إما في العشاء وإما في الصباح مرة واحدة. فهو يقول قوله واستحرنا بسحرة بكرن بكورا واستحرن بسحرة. قوله واستحرن بسحرة يضرب به على قوله بكرن بكورا حتى لا يظن أنه وقع نوع تأخير، فقل لا بل استحرن بسحرة. وفي الحقيقة أرى هذا التركيب بعيد، أرى هذا المعنى بعيدا، وأقول هو بناه أو أسسه على ماذا أو تناسق، إما استنتجه أو أسسه عليه، الله أعلم يعني ما كان منه، حفظه الله تعالى وجزاه خيرا. بناه على أي أساس أو استنتج منه ماذا؟ أن هذا الكلام على وقت التحمل والارتحال. ولكني أقول هنا لا، هذا ليس رجوعا ولا شيء. السفر يأخذ أياما، السفر يأخذ أياما، ولا يمنع أن يكون قد وقع الأمران هنا، بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، يعني إما أن يسافرنا، إما أن يسافرنا في البكور وإما بالسحر، ما الإشكال؟ بسحرة بليل، مرة بالليل ومرة بالبكور، مرة يتأخرون قليلا فيكون قد بكرنا بكورا، ومرة يعجلن بالخروج فيستحرن بسحرة. ولا شك هنا أن كلمة واستحرن بسحرة، استحرن على وزن افتعلنا في باب الافتعال، أنهن بالغن في هذا الأمر، يعني حرصنا على السفر في هذا الوقت. أيضا هذا لا يمتنع مع ما أقوله، هو يقول هذه المبالغة استحرن بسحرة دليل على ماذا؟ على المبالغة في التبكير، وعلى أنه يضرب به على قوله، يعني يلغي به قوله بكرنا بكورا. لا، لأن الاستحارة بسحرة، الاستحارة أصعب من البكور، لأن هذا الوقت قد يكون فيه نوم، ويكون المسير أو مكان المسير مظلما، بخلاف البكور، بخلاف البكور. فقوله استحرنا بسحرة تأكيد ومبالغة في هذا الفعل، لأن هذا الفعل بالفعل يحتاج إلى تكلف وإلى مبالغة. وإذا سافرنا في هذا الوقت فيكون من الحسن هنا ومن الحسن هنا أن يذكر المبالغة في هذا الأمر، لأنه أمر فيه مشقة. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، وهذا أليق في الحقيقة مع جو القصيدة كله، أو مع جو هذه المقدمة، هذا الطلوع والنزول، وورقنا في السربان وورقنا في السربان يعلون متنه، وكذا، وهذا مع ما سيأتي من الأبيات أيضا، واضح. فلا أوافق الدكتور أبا موسى في هذا التفسير أنه يضرب به، أولا من جهة اللغة فيه نوع بعد، ومن جهة السياق أيضا يعني لا نحتاج إلى أن نذهب إلى هذه المسافة حتى نقول بهذا القول. لا، هنا لا، هو الشاعر زهير لا يصف أول تحملهن، وإنما يصف ماذا؟ يصف السفر والضعن عدة مرات في أثناء السفر، في أيام السفر. نعم، بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لوادي الرس، هذا المكان الذي يذهبنا إليه، الذي يقصدنا إليه، كاليد للفم. انظر إلى هذا التشبيه، كاليد للفم، هذا من سوابق زهير، يعني من المعاني التي سبق بها زهير، ويصعب أن يؤخذ منه، يصعب يعسر أن يؤخذ منه. هناك تشبيهات من السهل أن تؤخذ، من السهل أن تشكل في صور أخرى، وهناك من التشبيهات أو هناك من الصور، من المخترعات، من مخترعات الشعراء، ما إذا أخذ فضح آخذه، ما إذا أخذ فضح آخذه، منه هذا البيت أو هذا التشبيه. فهن لوادي الرس كاليد للفم، الإنسان يده لا تخطئ إلى فمه، وهو يغمض عينيه هكذا يأكل، حتى الأعمى يأكل، يده تذهب إلى فمه مباشرة، لا تذهب يمينا ولا شمالا ولا تتعطل، اتجاه فطري مباشر من اليد إلى الفم. هو يقول هن لوادي الرس كاليد للفم، وكما قلت هذا من المعاني التي سبق بها زهير، وأستغرب أن لم يذكرها ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء مع عنايته بهذا الأمر، في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، هذا في مجلدين، كتاب مشهور معروف. ميزة هذا الكتاب في الحقيقة أنه يذكر أشياء سبق بها الشاعر، يقول مما سبق به وأخذ عنه مما سبق به ولم يؤخذ عنه، مما يستجاد له، مما يؤخذ عليه. هذا يفعله مع كل شاعر، مع كل شاعر. فهذا كتاب مفيد في هذه الناحية. أما قيمته التاريخية فليست قوية، لكنه مفيد من هذه الناحية الفنية. خلاص. المهم قوله فهن لواد الرأس كاليد للفم، هذا مبالغة في التشبيه في الحقيقة. يقول هن خرجنا من هذه الديار، تذكر لا يذهب عن بالك أية ديار خرجنا منها التي فيها دمنة لم تكلمي، والتي دعا لها إسلامي. الأنعم صباحا أيها الربع واسلمي. ولا أخفيكم شعوري في قوله فلما عرفت الدار، لما عرفت هي مين، ها؟ لما عرفت هي مين، عرفت دي مش أي دار، هذه دار أم أوفى. فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، اسلم من هذه الدمنة التي لم تكلمي، ها؟ فيقول فهن لوادي الرس كاليد للفم، هذا يشعرك بأن هناك شيء خرجوا، بأن هناك شيئا خرجنا منه، فهن منه إلى الشيء الآخر كاليد للفم، كاليد من مكانها الأول للفم. فهذا يشعرك أيضا بأنهن فررن من شيء خرجنا منه، كان منه إلى شيء آخر. هذا كله سينفعنا في القصيدة، سينفعنا في فهم القصيدة. ما الفائدة؟ أقول ثواني، لو أنه يتكلم على الدلال وعلى مقدمة طلالية وعلى جمال وعلى كذا، ما الفائدة أن يقول فهن لوادي الرأس كاليد للفم؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يقول إنهن يعرفن طريقهن جيدا وطريقهن مباشر ولا يذهبن يمينا ولا شمالا؟ ما الفائدة؟ لا، هو يريد أن يبين لك شيئا. قلت لكم هذه القصيدة المقدمة الطلالية موزعة جيدا في رموزها وفي دلالاتها وفي مفاتيحها على القصيدة، ولكن أيضا واضحة، وهذه ميزتها. يعني ميزة هذه القصيدة مليئة بالرموز، مليئة بالمفاتيح والدلالات، ولكنها واضحة مباشرة. وقلت لكم هذه فرصة ربما لن تتكرر في فهم هذا الشيء. الذي هو قريب منه في هذا ابنه كعب في بردته، وسنشرحها في يوم قريب إن شاء الله تعالى، وسترون هذا الذي أقوله وسأذكركم حينها بهذا الكلام. فيها مقدمة أيضا، مقدمة الناقة التي تسافر وما إلى ذلك، ومقدمة طلالية أيضا رموزها واضحة مباشرة كهذه. فأقول هنا ركزوا جدا في هذه الرموز، لأنها ستفتح لكم الباب، لأن هناك قصائد أخرى، لأن هناك قصائد أخرى الرموز فيها صعبة معقدة، كالرموز في أو كالمقدمات في قصائد بشر بن أبي خازن الأسدي، القصائد معقدة لازلت أعاني فيها، قصائد بشر بن أبي خازن. لم تفهم التشبيه؟ يقول فهن لوادي الرأس كاليد للفم، يقول هن يتجهن من مكان الانطلاق، من مكان الديار التي هجروها إلى المكان الذي يذهبن إليه، إلى وادي الرأس. هذا المكان ذهابهن إليه كذهاب اليد للفم. الشخص الذي يأكل، هل تخطئ يده الطريق إلى فمه؟ هل ترى مسافة بعيدة؟ لا، يعني المسافة قريبة والسير مباشر وفطري وسريع. التوجه هنا فطري، ولا أقول لكم ولا أستطيع هنا أن أخفي ما في نفسي من هذا الإحساس بالفطرة. فهن لوادي الرأس كاليد للفم ليس فقط قرب المسافة، ليس فقط قرب المسافة، وليس فقط السرعة والتوجه والاستقامة في الطريق. هذا نعم كله قد نأخذه من هذا التشبيه، ولكن هناك شيء آخر أشعره، وهو أن التوجه فطري. أشعر أن التوجه فطري. نعم. ذكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لوادي الرأس كاليد للفم. انظروا ماذا فعلنا أيضا، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرمي، ومن بالقنان من محل ومحرمي. هذا البيت وصف دقيق جدا للضعائن، ركزوا فيه جيدا، لأنني في الحقيقة لا أقرأ خط سير، لا أقرأ خط سير، وإنما أقرأ سيرة، خط سيرة، لا أقرأ خط سير، وإنما أقرأ خط سيرة. سيرة يقول جعلنا القنان عن يمين وحزنه. ما هو القنان؟ القنان جبل. ما هو حزنه؟ الأرض القوية الغليظة، هذا هو الحزن، الأرض الغليظة، ربما يقصد بها الأرض الوعرة، لكن المراد الأرض الغليظة القوية ليست الرملية الناعمة. نعم. المحل والمحرم، المحل هو الشخص الذي استباح الحرام، هذا معنى المحل والمحرم. انتبهوا، كلمة محل ومحرم في الإسلام هذه ألفاظ إسلامية مكتسبة، كلمة الكافر وكلمة المنافق وكلمة المحل وكلمة المحرم، هذه الألفاظ كلها ألفاظ إسلامية نشأت في الإسلام فقط، فصيحة نعم لكنها إسلامية. يعني لذلك الرافعي يقول إنها بين المولد وبين العربي الفصيح القديم، بين المولد وبين الجاهلي، يعني ليست مولدة. المولد هو أن تقول مثلا دور، دور دوري على يعني طابق علوي، طابق مثلا طابق في السكن تقول دور، هذا مولد لم يستعمل كذلك، ما لم يقل دور يعني بمعنى طابق سكني، يعني دور الدور يعني دور الخامس، الدور الخامس الدور السادس، لا لم يستعمل هكذا، فهذا مولد. وهناك ألفاظ جاهلية قديمة التي ندرسها في الشعر الجاهلي والكلام الجاهلي، خلاص. وهناك ألفاظ إسلامية هذه وسط بين المولد، يعني ليست مولدة وليست جاهلية، الكافر المنافق المحل والمحرم، واضح. المحل والمحرم هنا ما معناه؟ المحل والمحرم هنا المحل هو الذي استباح، استحل الحرام، استحل دم من أعطاه العهد والأمان، والمحرم هو الذي حرم هذا الدم، الذي عصم هذا الدم، والذي التزم عهده، هذا هو المحرم. يقول هنا جعلنا القنانة، جعلنا جبل القنان عن يمين، تركناه عن يمين وحزنه. لا ترى هذا البيت، هذا البيت كله رمز واحد، لن تجد له تفسيرا وفائدة إلا أن يكون رمزا لشيء في القصيدة. يقول جعلنا القنان عن يمين وحزنه، جعلنا جبل القنان، هذا الجبل القنان جعلناه عن يمين، وجعلنا حزنه أيضا أرضه الغليظة عن يمين، تركناه أيضا، تركناها أيضا عن يمين. ومن بالقنان، أي وتركنا من بالقنان بهذا الجبل من محل ومحرمين. أقول لكم لا أقرأ خط سير، أقرأ خط سيرة في الحقيقة، في الحقيقة أقرأ خط سيرة. نعم. وتلاحظ أن هذا البيت، هذا البيت ترجمة، يعني يمكن أن يكون ترجمة لقوله ماذا؟ فهن لوادي الرس كاليد للفم، كأن تعريجهن على جبل القنان وعلى حزنه، على حزنه وعلى من به من محل ومحرم، هذا ينافي كونهن لوادي الرس كاليد للفم. لقد تجنبنا جبل القنان وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ليكن لوادي الرس كاليد للفم. أرأيت؟ جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم. نعم. وتلاحظ هنا أنه ذكر ماذا؟ تلاحظ أنه ذكر أناسا بهذا الجبل في القنان، ولكنه لما يأتي في البيت الذي بعده يقول ظهرنا من السوبان يعلون متنه، أو ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم، لم يتكلم على أناس مقيمين بهذه الديار أو بهذا الوادي، وإنما تكلم عليه في جبل القنان وقال من فيه من محل ومحرم، لم يذكر أهل السوبان وذكر أهل القنان، أهل جبل القنان، مع أن السوبان وادي، السوبان وادي، والوادي بطبيعة الحال يسكنه أكثر بخلاف القنان كجبل. وانظر كيف أنه قدم من؟ قدم المحل على المحرم، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، يعني حتى المحل في هذا المكان، لا هن هجرن هذا المكان كله، هجرن هذا المكان كله، من كان فيه محلا ومن كان فيه محرما، من كان محلا ومن كان محرما. جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم. هذا البيت كله رمز واحد. ثم يذكر شيئا آخر، ظهرنا من السوبان ثم جزعنه، البيت الذي يليه، ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأمي. انظر، ظهرنا ثم جزعنه، هذا كما في الأفلام. أحاول أن أقرب لكم الصورة. جزعناه بمعنى قطعناه، كلمة جزعناه بمعنى قطعناه، يعني سرنا فيه وقطعناه، انتهينا منه. يعني هو يمثل لك صورة من المشي، من المسير. كلمة القيني هو هذا المصنوع الذي يوضع فوق هذا الذي يوضع فوق ظهر البعير، هذا القيني. لكن ما هي نسبته؟ ربما ينسب يقولون إن مثلا كل صانع يسمى قين، يقال كل صانع يسمى قين، خلاص. والبعض يقول يعني القين يعني كل صانع، والبعض يقول لا، ينسب إلى بلقين أو إلى مكان في اليمن معين يصنع هذه الهوادج وهذه الأشياء، يعني التي توضع على ظهر البعير، الله أعلم. لكن أميل إلى الثاني، لأن يعني ما الفائدة أن أقول قيني بمعنى أنه مصنوع؟ فكل صناعة مصنوع، كل شيء مصنوع هو مصنوع. ما الذي يميزه أنه قيني، أنه مصنوع؟ الرديء مصنوع والجيد مصنوع، لكن إذا نسب إلى شخص معين، كما تنسب بعض السيوف إلى بلاد معينة وإلى صانع معين، هذا يكون أجود يعني، ويكون له معنى. نعم، هذا القيني. والقشيب، القشيب بمعنى جديد، القشيب بمعنى الجديد. نعم. والمفأم بمعنى الموسع، يقال فئام من الناس، يعني قطاعات عريضة من الناس، المفأم يعني الموسع، خلاص. يعني هو قيني، هو هودج واسع جديد، أو جديد وواسع. سنربط هذا المعنى أولا، لكن بعد ذلك يعني أولا الآن ننظر في قوله ظهرنا من السوبان ثم جزعنه. السوبان وادي، اسم وادي، ظهرنا منه ثم جزعنه. هذه يعني في بعض الأفلام ترون المهاجرين الذين يهاجرون في الصحراء، ترى أنه الصورة أولا أمامك هكذا، صحراء، رمال من الصحراء، تلال من الرمال، تلال من الرمال، لا ترى فيها هيئة. ثم ترى هذا المسافر، لا ترى فيها حياة يعني، ثم ترى هذا المسافر يخرج هكذا، يطل برأسه أولا، ثم ببقية جسده، ثم بالدابة التي يركبها، صح؟ ثم ينزل ويختفي، ثم يظهر مرة أخرى. القنان من قيني؟ لا ليس كذلك، هن تركنا القنان خلاص، هن تركنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، خلاص، هو بيت واحد وترمى، خلاص، تمام. طيب، هذه الصورة التي نراها في الأفلام، هذا التصوير، أنا أقول لكم دائما الشاعر الجاهلي يصور لك، فانتبه. أمامك الآن على الشاشة صحراء وفيها تلال من الرمال، ترى المسافر ينزل في واحدة من هذه التلال يختفي، ثم يظهر من واحدة أخرى. هذه الصورة تصنع لك في نفسك ماذا؟ الاستمرار في المسير، وتصنع لك طول المسير، وربما يستمر هذا المشهد إلى دقيقة أو دقيقة ونصف. الكاميرا تأخذ زاوية معينة، والمسافر يغوص في الرمال يختفي بين التلال ثم يظهر منها. هذا منظر معهود، أليس كذلك؟ مشهد مألوف يعني. فهو يقول ظهرنا من السوبان، يعني ظهرنا من هذا تل السوبان، أو من هذا الوادي، وادي السوبان، ظهرنا منه ثم قطعناه، جزعناه، انتهينا من المسير فيه، ومع ذلك فهن على كل قيني قشيب مفأم. الشطر الأول دلك على ماذا؟ الشطر الأول دلك على أن المسير كان طويلا. ظهرنا من السوبان ثم جزعناه، وقبل ذلك تركنا القنان عن يمين وحذنه ومن بالقنان من محل ومحرمين، ظهرنا من السوبان ثم جزعنه، ومع ذلك على كل قيني قشيب مفأم. لا زالت الهوادج جديدة، وتذكر هذه الهوادج حمراء، فمهما سافرنا ومهما قطعنا الطريق ومهما ظهرنا من السوبان ثم التي للتراخي، ثم في اللغة للتراخي، ثم جزعنه قطعناه، ومع ذلك هن على كل قيني قشيب مفأم، على هودج ضخم، هذا الأحمر، تذكروا هذا الأحمر، الستائر الحمراء والكلة الحمراء والأنماط الحمراء العتاق، على كل قيني، هذا الفخم المصنوع صناعة معينة، قشيب جديد يظل جديدا مفأم، هذا الأحمر وهذا الفرش وهذا الهودج وكل شيء، مع أنهن تركنا القنان إلى آخره وظهرنا من السبان ثم جزعناه، يظل جديدا موسعا فخما كما هو. إلى أي شيء يريد أن يدل هذا الشاعر؟ هذا لابد أن نفكر فيه، لابد أن تجمع صورة البيت في مشهد واحد. انتبه، لابد إذا أردت أن تتفهم لا تنظر إلى الشطرين، لابد أن تجمع صورة البيت في مشهد واحد. أولا تخيل منظرا من بعيد، ثم تخيل من قرب نوعا. من منظر من بعيد، ظهرنا من السوبان ثم جزعناه، القرب ترى فيه أنهن على كل قيني قشيب مفأم. لماذا؟ لأن القيني مفأم وجديد، يعني جديد وواسع، هذا فيه قرب، هذا تراه من قريب. كأن الصورة عندي الآن أنهن كنا بعيدات ثم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه، فاقتربنا من الكاميرا جدا، فلما اقتربنا من الكاميرا نظرت أنا وجدتهن على كل قيني قشيب مفأم. نعم نعم، أخكم يقول قيني رجل منسوب إلى بني قين باليمن، كذلك هو مكتوب في شرح نسختي، لكن هل تحمل لفظة معنى اللون الأحمر القاني؟ لا، هو هذا أحد التفسير طبعا، أنه رجل يصنع باليمن، وهذا ما ذكرته وأرجحه، يعني هذا ما أرجحه. نعم، لأن هذا هو الذي يعطي ميزة له، هذا هو الذي يعطي ميزة له. والقيني هنا هو نسبة إلى كل صانع، أو نسبة إلى هذا الصانع بعينه، ونسبته إلى هذا الصانع بعينه أولى في نظري، لأنها تعطي معنى. لكن قيني بمعنى مصنوع ينسب إلى أي صانع؟ طيب ما أي هودج ينسب؟ أي هودج قيني؟ لكن تعلمون أن اللغويين يذكرون في شروحهم يذكرون كل شيء، ما يصلح وما لا يصلح، ما يصلح وما لا يصلح. نعم، ولاحظ أن كل هذه الأوصاف، انتبه، كل هذه الأوصاف تصب في الهيئة النفسية التي يريد الشاعر أن يزرعها فيك حول هذه المجموعة من الضعائن. ظهرنا من السوبان وجزعنه، وما زال كل شيء جديدا، احفظوا هذا جيدا، ظل مفأما موسعا، ظل جديدا، يعني كأنه لم يمسه الغبار أصلا، كأنه لم يمسه الغبار أصلا. ولذلك قال بعده: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. الفنا هو حب الفنا هو عنب الثعلب، وضعت لكم صورته، عنب الثعلب، هذه الثمار الحمراء التي فيها نقطة سوداء. انظر إلى آثارهن، انظر إلى آثارهن. يقول: كأن فتاة العهن، العهن هو الصوف، العهن المنفوش، الصوف المنفوش، العهن هو الصوف. يقول: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. وهذا يؤيد ما قلته لكم من أن قوله: بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، طبعا نحن تجاوزنا الساعة والنصف، لكن أنا أستأذنكم حتى أنتهي من هذا الفصل، لابد حتى نكون قد أطلنا فيه. يعني يقول: كأن فتاة العهن، قلت لكم من قبل حينما قال بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، قلت لكم إنهن أطلن السفر، وفي السفر ينزلون في منازل، يعني في أماكن ينزلون فيها ثم يستأنفوا سفرهم مرة أخرى وهكذا. هذا البيت يدل على هذا المعنى، ويدل على أن ما قالها دكتور أبو موسى في قوله واستحرنا بسحرة، هذا يعود إلى بداية الرحلة وكذا، يعني هذا لا يستقيم أو لا أراه يستقيم في سياق الرحلة وفي سياق الكلام. نعم، أن يكون واستحرنا بسحرة يضرب به على بكرنا بكورا، لا، هن بكرنا بكورا وهن استحرنا بسحرة أيضا، لأن السفر كان على مراحل بدليل هذا البيت، يقول كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به، إذن هناك منازل نزلنا بها في السفر، واضح؟ يقول كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطمه. يقول في كل مكان ينزلنا به، طبعا لم ينزلنا بجبل القنان، انتبه، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرمه، تجنبنا القنان مطلقا وحزنه ومن فيه من حافظ للعهد وخائن للعهد، تركنا كل هذا برمته، ومع هذا كنا ينزلنا في مواطن أخرى، ينزلن في مواطن أخرى ويتركن فيها زينتهن. ما هي هذه الزينة؟ هذه الهوادج مزينة، هذه الهوادج مصنوعة فيها أجزاء كثيرة مصنوعة من الصوف الطبيعي، قد تكون من الأنماط، قد تكون من بعض الفرش، قد تكون من بعض السدل التي توضع على هذه الأماكن في الليل حتى يتقين البرد، ولكن انتبهوا، اللون الأحمر، اللون الأحمر، عنب الثعلب لونه أحمر قاني جميل، ولم يحطمي، يعني لم يهرس، لم تفقأ هذه الحبة، لأنها إذا فقئت فقدت هذا البريق الذي يكون في الجلدة. العنب يكون أحمر، صح؟ العنب العادي بتاعنا المصري يكون أخضر، يعني خضره من الخارج يلمع جميل، إذا فقأته صار باهتا، صار شفافا باهتا ليس قانيا. كذلك العنب الأحمر، العنب الأحمر والعنب الأسود إذا فقأته صار لونه من الداخل باهتا، لكنه وهو مشدود بالجلدة من الخارج براق جميل قاني. ها؟ يقول كأن فتاة العهن كأنما يتفتت من الخير أو من الصوف، كأنما يتفتت من الصوف ويسقط منهن، فقط يسقط منهن في هذا المكان، كأنه حب الفنا لم يحطمي. إذا ارتحلنا وقمنا من هذا المكان وانصرفنا من هذا المكان، كأنما وقع منهن من فتاة الصوف الأحمر، كأنه كان قد نبت في هذا المكان من الصحراء هذا العنب، عنب الثعلب، هذا الفنا، حب الفنا، هذا العنب الأحمر الذي لم يحطم، الحبوب سليمة. تخيلوا هذه الصحراء وفيها هذه القطع الدوائر العناقيد الحمراء، هذا حب الفنا، هذا فتاة العهن الذي سقط منهن فقط. كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. كأنه ترك فقط ماذا؟ كأنه يتكلم عن أناس فقط تركوا شيئا لم يقصدوه من خيرهم، فصار في هذه الزينة الجميلة صحراء قاحلة صفراء بهذه الهيئة، ثم فيها هذه العناقيد الحمراء من حب الفنا من عنب الثعلب. هل ترونه يصف النساء في هذا البيت أو في هذه المقدمة؟ إنه ضم هذا البيت إلى أبيات أخرى، ضم هذا البيت إلى أبيات أخرى، إلى كل الأبيات السابقة وإلى ما يأتي، وانظروا ماذا يريد أن يوصله الشاعر من الرسالة في هذا الكلام. انظروا كذلك إلى كثرة اللون الأحمر، وقلت لكم إنه دم محفوظ، دم محفوظ، وليس الأمر للحسن فقط، ليس قضية أن الأحمر لون الحسن، لا، دم محفوظ، هذا من زينتهم. كأنه يقول إن أهم ما يميزهم حفظ الدماء. نعم، رجلان تحملا 3000 بعير في حرب لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل، لم يهاريقوا بينهم ملء محجم. نعم، كما سيأتي، كل هذا سيأتي إن شاء الله. وانظروا إلى كلمة فتات، دققوا، كلمة فتات تشير إلى ما يسقط من بعض الحسن، فقط ما يسقط، فما بالكم بالحسن؟ إذا كان هذا فتات العين فما بالكم بالعين؟ إذا كان ما معهم من الأوسدة ومن الثياب أو من الفرش ومن هذه المواد القماشية أو الطبيعية، إذا كان ما معهم يتساقط منه هذا العين، هذه القطعة الحمراء، فتبدو في الصحراء كعناقيد العنب، عنب الثعلب الأحمر، فما بالكم بنفس هذه الأشياء التي يحملونها معهم أو يجلسون عليها؟ وكذلك انظروا في قوله في كل منزل، إذن هم نزلوا منازل عديدة، ومع هذا جعلنا القنان عن يمين وحزنه. أترون كل هذا صدفة؟ أترونه مقدمة مراسمية كما يقولون؟ أما القنان جعلناه عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، من مستبيح للدماء، انظر أيضا محل ومحرم، فيها اللون الأحمر، فيها استباحة الدماء، مشاكهة الدم لونه أحمر، حب الفنا كأن فتاة العين في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم اللون الأحمر. الدم هو قضية هذه القصيدة، ظهر في المقدمة وسيظهر في القصيدة، الدم هو محور هذه القصيدة، الدم المحفوظ أو الدم المسفوك، حتى سيظهر هذا في قسم الحكمة أو في فصل الحكمة في آخر القصيدة أيضا. نعم، كل هذا يكون صدفة؟ لا يكون صدفة. وفي النهاية فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، انظر إلى هذه الخاتمة، يقول فلما وردنا الماء، خلاص المكان الذي ينزلنا فيه زرقا جمامه. أنا أريدكم أن تصنعوا بعض المقابلات. في البيت السابق ماذا قال؟ قال كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم. هذا الفتات آثار، أليس كذلك؟ هذا الفتات آثار، قارنوها بهذه الآثار في البداية. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، انظر، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثاثي سفعا، بعد أن توهمت أثاثي سفعا، أعوذ بالله. أما هنا كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم. وهنا يقول في البيت الأخير في هذا الفصل هو الذي يسمى بالمقدمة الطللية، وقد رأيتم أنها مقدمة عبقرية لا طللية، يقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. أقول هذا يقابل الدمن والأثاثي السفع السوداء والحمراء من قبل. وانظر إلى هذه المقابلة الجميلة التي ألمح إليها الدكتور أبو موسى وله فضل في ذلك، يقول يعني ما معناه في هذا الكلام، يقول انظر هنا يتكلم على الماء، وفي أول الكلام يتكلم على أثاثي سفع في معرس مرجل، في مكان تجتمع فيه هذه الأثاثي من كثرة الطبخ وإشعال النار، وهي أثاثي كثيرة، ليس أثفيا واحدا، أثاثي كثيرة وسفع ومجتمع في معرس مرجل. اجمع إلى هذا أن البيت مهجور، منظر كئيب أعوذ بالله. أما هنا الماء زرقا جمامه، الماء زرقا جمامه، رأيت؟ كلمة وردنا معناه حللنا يعني وأتينا إلى هذا المكان، وجمامه جمع جمة، يعني هو ما اجتمع من الماء وكثر، هذا معناه. طبعا لابد من بيان اللغة، لابد من بيان اللغة، لابد من بيان المعاني الأصلية للكلمات أو معاني الكلمات والمعنى العام أيضا. نعم، فيقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه، لونها أزرق، ما اجتمع وكثر من كتل مائه، من أعماق مائه، لونه أزرق، وضعنا عصي الحاضر المتخيم. طيب من وقعت في نفسه الآن مقابلة بشيء؟ هنا يقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه، أولا لماذا زرقا جمامه؟ وانظر إلى الإعراب زرقا جمامه، أي وردنا الماء حال كون جمامه زرقا. انظر كيف جعل اللون، جعل اللون حالا، يعني وردنا الماء حال كونه زرقا جمامه، ليس أنه كان زرقا جمامه فيما مضى أو كذا، لا، هن وردنا الماء زرقا جمامه. حينما وردنا كذلك وضعنا عصي الحاضر المتخيم، يعني وضعنا العصية وسينصبنا الخيام وسيقمنا في هذا المكان. نعم. طيب، هذا البيت هل يقابله بيت مررنا به منذ قليل؟ أنا أريدكم أنتم أن تستنتجوا هذا. هو يقول فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. لماذا زرقا جمامه؟ ما معنى هذا؟ أنه لم يعكر، لأن الماء لا يعكس اللون الأزرق إلا إذا كان صافيا وعميقا يعكس لون السماء، ولكن هناك ماء يعكس اللون الأخضر، هناك ماء كدر رمادي. أيوة، القنان. نعم، جعلنا القنان عن يمين وحذنه، ومن بالقنان من محل ومحرم. أوف، قنان ده كله على بعضه شر، ومن فيه حتى من محل ومن محرم. جعلنا القنان، تجنبنا كل شر، تجنبنا مكان الشر كله حتى بما فيه من خير، ولكنهن كنا يتركن الخير في المكان الذي يحللن فيه، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. هناك مكان يحلو ويجمل بمجرد مرورهن فيه. أما القنان فسوأ ما فيه من حسن. القنان فيه محل وفيه محرم، ولكنه جعلنا نتقي حتى المحل، نترك حتى المحل. أما هن فالمكان الذي يحللن فيه تركن فتاة العهن في كل منزل. هذا هو، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. طيب، تركنا القنان ومررنا بأماكن أخرى وزيناها بفتاة العهن كأنها حب الفنا لم يحطم. فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. يقول تركنا، إنهن تركنا هذه الديار بهذا النكد الذي عرفناه عنها، وفي طريقهن قابلنا ماذا؟ قابلنا جبل القنان بحزنه بمحله ومحرمه، فجعلناه عن يمين تركناه. أما السوبان، ظهرنا من السوبان ثم جزعنه، وورقنا في السوبان يعلون متنه، وفي كل منزل ينزلن به كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. لكن كل هذا لم يحدث فيه استقرار، لم يحدث فيه استقرار. متى وقع الاستقرار؟ فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. هل يريد الشاعر هنا أن يقول لك إنهن لم يضعن عصية؟ طبعا هذا مجاز عن ماذا؟ أو هذا إشارة لماذا؟ أو كناية عن الإقامة الطويلة، كناية عن الإقامة في هذا المكان. وضعن عصية الحاضر المتخيم، لم يفعلن ذلك إلا عند ماء لم يمس ولم يعكر، ثم هو عميق صاف يعكس ضوء السماء. يقول هل يريد الشاعر هنا أن يقول إن هؤلاء القوم أو إن هذا الذي أتكلم عليه وأمدحه لا يقوم في أمر ولا يستقر في أمر إلا أن يكون صافيا خاليا من كل ما يشوبه، بخلاف هذا الذي طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. طيب، سأقول لكم شيئا الآن بما أننا ختمنا هذه المقدمة. انظروا إلى الروابط المعنوية بين قوله، انظروا بين قوله في أول القصيدة تماما، في أول بيت: أمن أمي أوفى دنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلم، وقوله أثاثي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلم. انظروا هذا وانظروا إلى قوله وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي. انظروا. طيب خلاص. طيب انظروا إلى المقابلة الأخرى، هذه المقابلة الثانية التي يقول فيها فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. هذا في المقدمة الطللية. تعالوا إلى التفسير. سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. هذا يتكلم عن من؟ هذا في القسم الأول بعد هذا الفصل. يتكلم عن من؟ يتكلم عن هرب بن سنان وعن الحارث بن عوف. ها؟ يقول بعدها ها؟ تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. يعني هما اللذان عرضا أن يدفع 3000 بعير ليعصم دم الناس. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. انظر انظر لهذا البيت. فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي ومأثمي. فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرها ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. هل وقع في نفوسكم هذا الرابط؟ فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. هل وقع في نفوسكم هذا الرابط؟ ها؟ وجدتموه؟ طيب انظروا إلى هذا البيت في المقدمة وهذا البيت في مدح الرجلين. يقول في المقدمة كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. خلاص هذا في المقدمة الطللية كما يقولون مقدمة طللية رمزية لا معنى لها ولا قيمة لها ها؟ وجمود وكذا. طيب يقول كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. انظر ماذا يقول في خطابه في أثناء القصيدة في خطابه لهرم بن سنان والحارث بن عوف. يقول لما تقدم بالديات وما إلى ذلك يقول فأصبح يجري فيهم من تلادكم. من تلادكم يعني من مالكم القديم الموروث. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إثال المزنم. يعني من أنواع من الإبل معينة أو من صفة معينة سنتكلم عليها. ها؟ والتلاد هنا هو المال القديم الموروث. أرأيتم فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. فأصبح يجري فيهم في القبيلتين في دفع الديات أصبح يجري فيهم من تلادكم من عظيم موروث أموالكم مغانم شتى من إفال المزنم. أرأيتم هذه الروابط؟ أقول لكم عليكم أن تتقنوا هذه المقدمة جيدا لأنها ستترجم عمليا في كل أجزاء القصيدة. ستترجم عمليا إن شاء الله تعالى في كل أجزاء القصيدة. وأعتذر عن الإطالة في هذا المجلس لكن كان لابد أن أتم هذه المقدمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.